من الأركان أيضا قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا أمر، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله ما تيسر، وأن هذا هو الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج، أي فاسدة غير صحيحة. فقراءة الفاتحة ركن على كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، لأن الواردة في ذلك عامة لم تستثني، يعني النصوص، لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثني شيئا، وإذا لم يستثني الله ورسوله شيئا فإن الواجب الحكم بالعموم، لأنه لو كان هناك مستثنى لبينه الله ورسوله، كما قال الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم، لا في السرية ولا في الجهرية. لكن الفرق بين السرية والجهرية أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت وتستمع، لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت وتسمع لقراءة إمامك. أما السرية فتقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام، لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك، يعني أمر سنذكره، يعني هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، يعني قول لبعض العلماء يقولون بأنه لا بد أن تقرأ الفاتحة، يعني إذا كنت مأموما، لأن الفاتحة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد لا بد منها، هذه لا بد منها ولا إشكال فيها. لكن الإشكال الذي وقع عند العلماء والخلاف في مسألة المأموم، هل المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام أو لا؟ هذه حصل فيها الخلاف، فبعض العلماء قالوا لا بد أن يقرأ سواء كانت صلاة سرية أو كانت صلاة جهرية، وبعض العلماء قالوا ما دام يصلي خلف الإمام فإنه لا يقرأ سواء كانت صلاة سرية أو كانت صلاة جهرية. وبعض العلماء فصلوا قالوا إذا كانت الصلاة جهرية فإنه ينصت للقراءة عملا بقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا كانت الصلاة سرية فإن المأموم يقرأ الفاتحة. وهذا التفصيل هو الذي قال به الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو الراجح الذي تجتمع به الأدلة، هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. فلذلك نقول للمأموم إذا كنت خلف إمام والإمام يقرأ فاستمع لقراءته، لأن قراءة الإمام هي قراءة لك، هي قراءة لك، ولذلك أنت حينما تستمع للإمام وهو يقرأ الحمد لله رب العالمين ماذا يقول في آخرها؟ يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تقول آمين. فهذا التأمين الذي يحصل منك يدل على أنك كأنك قرأت سورة الفاتحة. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز لما ذكر موسى وأخيه هارون، فكان موسى يدعو وكان هارون يؤمن، موسى يدعو وهارون يؤمن، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني موسى يدعو وهارون يؤمن، بعد ذلك قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، الداعي من؟ موسى لوحده وهارون يؤمن، مع ذلك قال الله أجيبت دعوتكما فكذلك في سورة الفاتحة الإمام يقرأ وأنت تنصت، فإذا أكمل القراءة يقول آمين، لأن الإنسان في قراءته للفاتحة يدعو الله، يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، الصراط يعني الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم يعني صراط اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وأن يجنبه صراط الضالين الذين يعملون بلا علم، ثم بعد ذلك يقول آمين، لأنه دعا فيقول آمين. فقوله آمين كأنه دعا بهذه الدعوات مثل الإمام الذي قرأ، ولذلك تكون قراءة الإمام هي قراءة بالنسبة للمأموم. ولذلك يعني الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية فإنها تسقط عن المأموم لأنه يستمع لها، فيكون في ذلك في حكم القارئ. يقول الشيخ على أنه يستثنى أو أنه يستثنى من ذلك، يعني يستثنى سورة تسقط فيها الفاتحة، وهي ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فإنه إذا دخل والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دخل والرسول صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي صنع هذا، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت يعني رجل مسرع، وهذا أبو بكر رضي الله عنه يعني دخل، فلما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ركع، ركع يعني قبل أن يدخل في الصف، ثم دب راكعا حتى دخل في الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته قال أيكم الذي صنع هذا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. يقول الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكرة رضي الله عنه لسرعته والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا العمل، فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. يعني هذا الذي ذكره الشيخنا في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في قوله ولا تعد، فسره بماذا؟ أنه لا يعد إلى الركوع قبل الصف، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإسراع، أما الركوع قبل الصف فهذا جائز وصحيح، بدليل أن أبا بكر هذا الصحابي ثبت عنه أنه كان يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يركع دون صف إذا وجد الإمام قد ركع، فلا يمكن أن يكون أبا بكر نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الركوع دون الصف ثم هو بعد ذلك يركع دون صف، هذا لا يوجد عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، إذا نهاهم على نهي اجتنبوه، فدل ذلك على أن الذي نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا تعد يعني لا تعد إلى الإسراع، يعني عليك بالطمأنينة، عليك بالطمأنينة. لذلك الشيخ لما ذكر هذا الحديث إذا أتيتم الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تعد، يعني لا تعد إلى ما ينافي هذا، ينافي السكينة وينافي الوقار، فلذلك إذا دخل المأموم يعني لا يسرع، فإذا ركع دون الصف هذا يجوز، لكن يلزم من ذلك أن يدخل في الصف قبل سجود الإمام، هنا يكون قد أدرك الركعة. أما لو سجد المأموم لوحده خلف الصف ثم بعد ذلك لما قام في الركعة الثانية دخل في الصف، هذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الذي يصلي لوحده في الصف ويمكنه أن يدخل في الصف لكن لا يدخل في الصف، هذا صلاته باطلة. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، وهذا نرى في بعض المساجد، تجده يصلي لوحده في آخر المسجد والصفوف في الأمام، هذا صلاته باطلة لأنه صلى لوحده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتم الصف الأول في الأول، يعني لابد أن نكمل الصف الأول ثم يأتي الصف الثاني ثم الصف الثالث وهكذا. فإذا وجدت فرجة في الصف الذي قبلك لا يجوز لك أن تنشئ صفا آخر، بل يجب أن تكمل الصف الذي قبله. فالشاهد إذن أن من ركع دون الصف يجوز، لكن بشرط أن يصل في السجود وهو داخل الصف. أما إذا علم أن الإمام سيسجد وهو لا يستطيع الوصول إلى الصف فهذا عليه ألا يكبر، وإنما يدخل في الصف ولو فاتته الركعة. يقول الشيخ، يعني وهو الشاهد هنا، قال: ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أسرع عن إدراكها، ولو كان لم يدركها لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنه مبلغ والمبلغ يبلغ ما تحتاج إلى التبليغ. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنك لم تدرك الركعة، علم أنه قد أدركها، وفي هذا الحال تسقط عنه الفاتحة. لاحظونا أنه إذا وجد الإمام راكع وركع لم يقرأ الفاتحة فسقطت عنه الفاتحة، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أن الفاتحة للمأموم لا تبقى ركن، إذا كان مع الإمام لا تصير في حقه ركنا، لا تصير في حقه، لأنها لو كانت ركنا حتى على المأموم لا لما قبلت هذه الحال. لكن من قال إنها ركن ماذا يقول؟ يقول: هذه مستثنات. وهذا سبب الخلاف بين أهل العلم، فلذلك الشيخ جعل هذه صورة، يقول: هذه صورة مستثنات أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فتكون الصلاة صحيحة. يقول رحمه الله: وهو تعليل مع الدليل، وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام، والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه، فصار الدليل والتعليل يدلان على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ولا يقرأ بل يركع، لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل، وإن لم يكبر فلا حرج وتكفيه التكبيرة الأولى. وهذا تنبيه مهم، ويحصل لبعض الناس يعني وتكون صلاته باطلة، يدخل المسجد فيجد الإمام راكع، ماذا يصنع؟ يقول: الله أكبر، ويركع مباشرة، يعني مازال لم يكمل التكبير يركع، هذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأن القيام لتكبيرة الإحرام هذا ركن، يعني لابد أن تقول الله أكبر تكمل الراء وأنت قائم، ثم بعد ذلك تركع. فالتكبير للركوع هذا إذا تركته لا بأس، يعني الأولى أن تأتي به، يعني تقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام ثم تقول الله أكبر للركوع. لكن لو قلت الله أكبر لتكبيرة الإحرام ثم ركعت ولم تقل الله أكبر، الصلاة صحيحة، لكن أن تقول الله أكبر وأنت راكع فالصلاة باطلة. ولذلك على المأموم أن ينتبه لهذا الأمر، لأن كثير من الذين يأتون يعني عند ركوع الإمام يدخل يجري إلى المسجد ويقول الله أكبر ويركع، فهذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، وقد علمنا أن تكبيرة الإحرام والقيام لها هذا ركن. يقول الشيخ: ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم. وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا، تجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة ثم يقوم وهو قادر على القيام، نقول لهذا الرجل: إن قراءتك للفاتحة غير صحيح، لأن الفاتحة يجب أن تقرأ في حال القيام وأنت قادر على القيام، وقد قرأت بعضها وأنت قاعد، ولا تصح هذه القراءة. هذا يحصل يعني خاصة من كان يصلي يعني لوحده، من كان يصلي فريضة مثلا لوحده فاتته فريضة ويصلي لوحده فربما يقرأ وهو قاعد وهو قادر على القيام، هذا صلاته باطلة. أما في صلاة النافلة فإن ذلك صحيح. يقول: أما ما زاد على الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية، وأما في الركعة الثالثة في المغرب أو في الرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة، فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة. وإن قرأ أحيانا في العصر والظهر شيئا زائدا على الفاتحة فلا بأس، لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد، بعد التشهد الأول إن كانت رباعية أو الركعة الثالثة إن كانت ثلاثية. يعني أن السنة الدائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخيرتين إذا كانت الصلاة رباعية، أو في الركعة الأخيرة إذا كانت الصلاة ثلاثية، أنك تكتفي بقراءة الفاتحة. لكن لو زدت أحيانا على الفاتحة، مثلا تصلي صلاة الظهر وأنت في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الفاتحة زد قرأت سورة أخرى سواء كنت متعمدا أو ساهيا، فالصلاة صحيحة ولا شيء عليك.